بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلعل من المصلحة ومن المناسب أن نبدأ بكتاب الحج وبكتاب المناسك، وذلك لقرب موسم الحج، لقرب موسم الحج. وإن شاء الله تعالى إذا انتهينا نعود إلى باب الزكاة ونكمل. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله على عودة شيخنا، ونسأل الله له البركة في عمره. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، ومنسك بكسر السين وفتحها، لغتان مشهورتان، يقال منسك ومنسك. والمقصود بالمنسك هو التعبد، أو هو مأخوذ من النسك وهو التعبد. ولذلك أغلب ما يستعمل النسك والنسيك في الذبيح، في الأضاحي، في الهدي. وأما المناسك فهي المقصود بها أعمال الحاج، أعمال الحاج. وأغلب الفقهاء يعنون على مسائل الحج بباب كتاب أو بكتاب الحج، كتاب الحج أو باب الحج، أو كتاب الحج والعمرة، أو كتاب الحج والعمرة. والحج بالفتح والكسر أيضا يقال حج وحج، لغتان أيضا مشهورتان. هو التعبد لله جل وعلا بأفعال مخصوصة في مكان مخصوص وزمان مخصوص. هذا هو معنى الحج الذي يذكره الفقهاء. وبعض العلماء يقولون بأن الحج هو قصد مكة لأداء نسك مخصوص، وبعضهم يزيد يقولون هو قصد مكة وعرفة، لأن عرفة هي ركن الحج، يكون قصد مكة وعرفة لأداء نسك مخصوص. وتنوع عبارات الفقهاء يشير إلى معنى واحد، وهي أن الحج هي أفعال مخصوصة في زمان مخصوص وفي مكان مخصوص. وهذه كلها ستأتي بإذن الله تعالى من خلال بيان أحكام ومسائل الحج. والحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة القصد، فكل من قصد شيئا فهو حاج إليه. والخليل ابن أحمد الفراهيدي يقول بأن الحج هو كثرة القصد إلى شيء معظم، هكذا يقول. يقول الحج إذا أطلق في اللغة فيراد به كثرة التردد والقصد على شيء معظم، على شيء معظم. وسمعتم قبل قليل بتعريف الحج من حيث الاصطلاح. بالنسبة للحج هو ركن الإسلام، ركن من أركان الإسلام، واجب وركن من أركان الإسلام. والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء: على هنا تفيد الوجوب، يعني ولله حج واجب على الناس. وأيضا السنة مليئة، دواوين السنة مليئة بالأحاديث الآمرة بالحج، وأشهرها حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وعند البخاري تقديم الحج على الصيام، قال وصوم حج البيت وصوم رمضان، ولذلك اعتمدها في ترتيب صحيحه فأخر أحاديث الحج بعد الصيام رحمه الله تعالى. والإجماع منعقد على أن الحج ركن من أركان الإسلام على القادر المستطيع، حكى ذلك ابن المنذر وابن قدامة وجمع من أهل العلم من لهم عناية بحكاية الإجماع كالنووي وابن عبد البر، وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يعني وجوب الحج معلوم من دين الإسلام بالضرورة، الجميع يعرف بأن الحج ركن. الآن لو أخذت أي عامي من عوام المسلمين وسألت قلت له ما حكم الحج وش يقول؟ يقول لك واجب، لأن أصبح أمر معلوم بحيث أنه لا يسع مكلف أن يجهل هذا الحكم الشرعي، ولذلك يحرص أهل الإسلام علماؤهم وعوامهم نساؤهم ورجالهم على الحج لعلمهم بفرضيته، والله تعالى فرضه على القادر المستطيع، قل جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل وهناك أحاديث كثيرة كلها تشير إلى وجوب إلى ركنية الحج. متى فرض الحج؟ هذه مسألة من المسائل الخلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أن الحج فرض في السنة الخامسة من الهجرة، ومنهم من ذهب إلى أنه فرض في السنة السادسة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه فرض في السنة التاسعة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه فرض في السنة العاشرة. وأصح الأقوال أنه فرض في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك أن آية وجوب الحج التي في صدر آل عمران، وهي قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، هذه نزلت في عام الوفود، وعام الوفود هو في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في عام الوفود، وعام الوفود كما هو معلوم هو في السنة التاسعة، وفدت قبائل العرب على النبي عليه الصلاة والسلام لتعلن إسلامها، ولذلك فرض الحج في هذا العام، فرض الحج في هذا العام. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان حينما نتكلم على هل الحج على الفور أم على التراخي، هل الحج على الفور أم على التراخي. بالنسبة لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، بإجماع أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، هذا بإجماع أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته من مكة إلى المدينة لم يحج إلا حجة واحدة، وهذه الحجة سميت بحجة إيش؟ الوداع. لماذا سميت بحجة الوداع؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع الناس في خطبة عرفة المشهورة، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فهو كالمودع لهم، ولذلك حج حجة واحدة بعد الهجرة. أما قبل الهجرة بعد البعثة يعني، فهل حج أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل. من أهل العلم من ذهب بأنه لم يحج لأن الله لم يأمره بذلك، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه حج مرة، قيل مرتين، وقد رؤي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في مواطن الحج مع المشركين حينما يحجون يدعوهم إلى الله، قل قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي المواسم، مواسم الحج والأسواق، ويأتي مجامع الناس فيدعوهم إلى الله جل وعلا ويدعوهم إلى الإسلام. ولذلك بعض العلماء قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الحج، وإنما قصد ماذا؟ دعوتهم إلى الإسلام، أتاهم في أماكن مناسكهم وفي تجمعهم وفي مواسمهم، فكان يدعوهم إلى الله جل وعلا. وليس لهذا الخلاف فائدة، يعني كونه حج أو لم يحج ليس فيه فائدة، لكن السؤال هل الحج فرض على من كان قبلنا؟ الجواب نعم، فلقد أمر الأنبياء بالحج، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن موسى قد حج، وكذلك أيوب، وكذلك باقي الأنبياء حجوا، فلقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام موسى وهو له جؤار يلبي إلى الكعبة، ذاهبا إلى الكعبة، فدل هذا على أن الحج أيضا كان قد أمر به الأنبياء ممن سبق النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عيسى بن مريم حج موسى عليه السلام جاءت بذلك النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كيفية حجهم هل هي مثل حجنا؟ الله أعلم. كذلك الصيام يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الآية قاطعة بأن الصيام كان مفروضا على من كان قبلنا، لكن كيف يصومون الله أعلم، لأن الله تعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقد يكون الحج مثل حجنا، وقد يكون على خلاف صورة وهيئة الحج التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة بعد الهجرة، وهذا بالإجماع اسمها تسمى بحجة الوداع. أما قبل الهجرة يعني بعد البعثة فهنا فالمسألة خلافية بين العلماء. بالنسبة لمنكر الحج كافر بالله العظيم، فمن أنكر وجوب الحج وليس ثم عذر يمنع من تكفيره فيكفر، لأنه منكر لأمر معلوم من الدين بالضرورة، وهو مكذب للقرآن. ولذلك لو أنكر شخص وجوب الحج قال الحج غير واجب يفهم ويعلم، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فهذا أمره إلى القاضي من حيث التكفير لأنه يكفر والأمر فيه إلى القاضي. أما من ترك الحج تساهلا وتهاونا فجماهير أهل العلم إلى أنه لا يكفر، حتى ولو مات ولم يحج فإنه لا يكفر، وإنما يفسق. يعني إذا كان قادرا على الحج مستطيعا ولكنه تساهل فيفسقه أهل العلم، يقولون لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام. وقد ورد عن بعض الصحابة كعلي، بل عن عمر وعن علي، أنهما كان يبعثان من ينادي في الأمصار أن من كان عنده جدة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. هذه الآثار حملها العلماء على ماذا؟ على الزجر، قالوا هذه على الزجر، وإلا لو مات المسلم ولم يحج فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر إذا لم يكن منكرا وإنما مات متساهلا، إنما مات متساهلا. والمتأمل في أركان الإسلام يجد بأن الله تعالى قد رتبها ترتيبا عجيبا وفق الحكمة. الصلوات الخمس يحتاجها الناس، ولذلك فرضها الله جل وعلا في آخر الأمر 5 صلوات في اليوم والليل، وكذلك الصيام مرة في العام، والزكاة في بعض الأموال تزكية وتنقية وتطهيرا وتنمية. وأما الحج فلكونه سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا فإن الله تعالى أوجبه في العمر مرة واحدة. ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا يحث الناس ويحرض الناس على الحج قال: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام أعرابي فقال: أفي كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، فكررها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك من فضل الله جل وعلا أن الحج لما كان مشتملا على هو عبادة بدنية ومالية وفيه مشقة شديدة أوجبه في العمر مرة واحدة، وما زاد فإنما هو من قبيل التطوع. هذه مقدمة حول بعض مسائل الحج ابتداء من حيث التعريف ومن حيث الحكم. أما الحكم فهي كثيرة جدا، فالحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والله تعالى فرضه وهذا دليل على محبته له، والاستجابة لله جل وعلا هي مظهر من مظاهر الإيمان. كذلك الحج تزكية للنفس وتطهير لها، والمتأمل في هؤلاء الذين يحجون بمجرد العودة تجدهم يرغبون في الحج من العام القابل لما يشعرون به من اللذة في صدورهم والراحة في نفوسهم والطمأنينة في قلوبهم بدون لذة وانشراح ورغبة في الخير، وهذا مجرب، كل واحد يجرب ذلك رغم العناء والمشقة والتعب، إلا أن الإنسان يبيت في نفسه الرغبة الجامحة في الحج مرات، مرة ثانية وثالثة وهكذا. الأمر الآخر أن في الحج يلتقي الحجاج بالعلماء وبالأفاضل من الناس، كذلك يتعلمون ويتفقهون، قد كانوا قديما يحجون فيلتقون بالعلماء، كحلون أعينهم برؤية العلماء الذين اشتهروا من أهل الإسلام، كذلك يتعارف الناس أيضا في الحج تربية وتزكية وتهذيب للنفس، فيستوي في الحج الملك والمملوك والغني والفقير والذكر والأنثى والصحيح والسقيم والعربي والأعجمي والأسود والأحمر، الجميع سواسي. وكأنه يشير إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة حينما يساق الناس للمحشر. فالحج صورة عجيبة من هذه الصور، من تأملها فيرتد إلى نفسه إيمان يجد لذته في صدره. قال رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان على المسلم. الحج والعمرة واجبان، أما الحج فبإجماع أهل العلم على أنه واجب وعلى أنه ركن من أركان الإسلام. قد ذكرت لكم الأدلة على ذلك، منها قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأحاديث كثيرة، حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث عمر بن الخطاب من أفراد مسلم في مسلم المسمى بحديث جبريل ويطلق عليه بحديث أم السنة، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله حديث، قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. جاء عند ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح، قال: وأن تحج البيت وتعتمر، وأن تحج البيت وتعتمر. وكذلك حديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام، وهكذا. والمقصود بأن الأدلة كثيرة على وجوب الحج، والإجماع منعقد على أن الحج ركن من أركان الإسلام وعلى أنه فرض في العمر مرة واحدة. أما العمرة فالمذهب على أنها واجبة، العمرة على أنها واجبة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج. لماذا؟ لأن الحج ركن من أركان الإسلام. وأما العمرة فمحل خلاف، فالمذهب عند الشافعية وجوب العمرة على من وجب عليه الحج، يعني على من توفرت فيه شرائط وجوب الحج. وأما باقي الأئمة من المالكية والحنفية فيذهبون إلى سنيتها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، له قول بأنها تجب على الآفاقي وقول بأنها سنة، يعني لا تجب على المكي وإنما تجب على الآفاقي أو الآفاقي، والآفاقي أفصح. والمقصود بأن هي مسألة خلافية، والصحيح وجوب العمرة في العمر مرة واحدة على من توفرت عليه شرائط وجوب الحج، فمن وجب عليه الحج وجبت عليه العمرة. والأدلة على وجوب العمرة كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية يستدل بها من ذهب إلى وجوب العمرة، لكنها محل نظر، ذلك أن هذه الآية المقصود بها الإتمام بعد الشروع وليس الابتداء. الثاني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من ألفاظ تشير إلى وجوب العمرة، منها ما ذكرته قبل قليل، وهي رواية عند ابن خزيمة في حديث مسلم عمر قال: وأن تحج البيت وتعتمر. وكذلك حديث الصبي بن معبد رضي الله عنه، جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي، أفأحج واعتمر؟ قال: حج واعتمر. وفي لفظ: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا في السنن حديث الصبي بن معبد، فدل هذا على أن العمرة كان وجوبها مشتهرا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في حديث عائشة حينما سألته عن الجهاد بالنسبة للنساء فقال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وهذا من الأدلة التي ذهب إليها القائلون بوجوب العمرة، قائلون بوجوب العمرة. وأيضا وردت ألفاظ أخرى في أحاديث الذين يستنيبون عن الغير في الحج، قال حج عنه واعتمر، جاءت ألفاظ بأيضا بذكر العمرة في مقام الوجوب، في مقام الوجوب. أما الذين ذهبوا إلى سنية العمرة فأحاديثهم في واقع الأمر لا تنتهض للاحتجاج، كما ذكر ذلك الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان. بعض أهل العلم من أهل التحقيق قالوا هي تدور ما بين الضعف، إما أن تكون ضعيفة، وإما أن تكون يعني أن لا يفهم منها السنية. الصواب إذن وجوب العمرة في العمر مرة واحدة على من وجب عليه الحج، أما الحج فهو مجمع على وجوبه. قال على المسلم الحر المكلف القادر، على المسلم الحر المكلف القادر. هذه شروط وجوب الحج. شروط وجوب الحج خمسة: أولا الإسلام، وثانيا الحرية، وثالثا العقل، ورابعا البلوغ، وخامسا الاستطاعة. من أين أتينا بالبلوغ والعقل؟ من التكليف، لأننا دائما نقول لكم إذا وردت لفظة التكليف أو المكلف في الفقه فيراد بها العاقل البالغ، العاقل البالغ. إذن على الحر، على المسلم الحر العاقل البالغ المستطيع، هذه شروط وجوب الحج. بالنسبة لشرائط الحج على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى شروط وجوب وصحة، شروط وجوب وصحة، بمعنى أنه إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يصح الحج، وهو الإسلام والعقل. الإسلام والعقل، يخرج الإسلام يخرج من الكافر، سواء كان أصليا أم مرتدا، سواء كان أصليا أم مرتدا. والعقل يخرج من المجنون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. هذه الشروط وجوب وصحة. فلو حج الكافر فما حكم حجه؟ باطل، لا يصح. لماذا؟ فاقد للشرط وهو الإسلام. لكن هل الكافر لا يعاقب على تركه الحج؟ يعاقب، لأننا ذكرنا قاعدة أصولية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فكما أنهم مخاطبون بالإيمان كذلك مخاطبون بفروع الشريعة. لكن لو أتوا بفروع الشريعة، يعني لو صام الكافر وحج ما يقبل منه، ما يقبل من، لماذا؟ لأنه فاقد لشرط عظيم وهو دخوله في الإسلام، قول لا إله إلا الله. العقل لا بد أن يكون الحاج عاقلا، أما حج المجنون فغير صحيح، باطل. لماذا؟ لأن العقل عقل مناط التكليف، لأن العقل مناط التكليف. فإذا فقد العقل فيكون الإنسان غير مكلف، إذا فقد العقل فيكون الإنسان غير مكلف. ولذلك المجنون لا تجري عليه شيء من الأحكام إلا بعض الأحكام، منها الزكاة فتجب في ماله، لأن أصلا الزكاة مخاطب بها المال، فليس هنا فليس من شرطه البلوغ ولا العقل. وكذلك فيما يتعلق بالمتلفات، وهذه سيأتي في بابها بإذن الله تعالى. طيب السؤال لكم، العقل وين مكانه؟ العقل وين مكانه؟ ها؟ العقل، العقل أبو مهند، القلب أحد يعارضه؟ خلاف في الرأس. طيب وأنت وش ترجح؟ ها؟ القلب. واللي في الرأس وشو؟ الدماغ. الدماغ اللي في الرأس هو الدماغ، الدماغ في الرأس. أما العقل فأين محله؟ طيب وين الدليل؟ ها أحمد، أحسنت. لهم قلوب لا يعقلون بها، أما الذي في الرأس فهو الدماغ، وهناك اتصال بين الدماغ وبين القلب. طيب، إذن الأول شروط وجوب وصحة، الثاني شروط وجوب وإجزاء، وهو أن يكون بالغا، أن يكون حرا بالغا. شروط وجوب وإجزاء أن يكون حرا بالغا. فإذا حج العبد فما حكم حجه؟ صحيح، لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا. طيب، الصبي إذا حج، الصبي الصغير ما حكم حجه؟ صحيح، لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا. إذا من شروط الوجوب والإجزاء أن يكون حرا بالغا، أن يكون حرا بالغا. ولذلك لو حج الصبي الصغير صح حجه، والدليل على ذلك أن امرأة رفعت صبيا لها من عضديه فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. ولذلك قال الفقهاء: ويصح حج الصبي ولو للحظة، يعني لو ولد قبل لحظة من الوقوف بعرفة صح حجه، صح حجه. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في قضية النية والإنابة. بقي عندنا شرط واحد وهو الاستطاعة، شروط الوجوب و شروط الإجزاء. احنا ذكرنا الإجزاء، شروط الاستطاعة، شرط الاستطاعة وهو الاستطاعة. أي الاستطاعة لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع إليه سبيلا. ولذلك من شروط وجوب الحج أن يكون الحاج مستطيعا. والاستطاعة تكون كما ذكرها العلماء في شيئين سيأتي تفصيلها بإذن الله، يكون في ماذا؟ في المال وفي البدن، يكون عفوا في الزاد والراحل، يكون في الزاد والراحل. وبعض العلماء يقول يكون مستطيعا بماله، عفوا بماله وبدنه، استطاع بالمال والبدن، يكون مستطيعا بماله وببدنه، سيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى. إذن هذه شروط وجوب الحج. كم شرط عندنا؟ خمسة: أولا الإسلام، ثانيا الحرية، ثالثا العقل، رابعا البلوغ، خامسا الاستطاعة. خامسا الاستطاعة. قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، يعني في عمره مرة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الرجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني سأل سؤالا لا ينبغي أن يسأله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل ما بعده على غضبه، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا قلت لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والمقصود بأن الحج يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة. وقد استحب العلماء ألا يهجر الإنسان البيت مكة أو الحرم أكثر من خمس سنوات، لما ورد في حديث محل نظر من جهة الإسناد، بعضهم يحسن الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: إن عبدا صححت له في جسمه أو في بدنه ثم لم يفد إلي في كل خمس إنه لمحروم. فأخذ منه العلماء على أن الإنسان لا ينبغي له أن يهجر البيت أكثر من خمس سنوات. وبهذا أخذت هيئة كبار العلماء، أخذت المجامع الفقهية في السنوات الأخيرة لما رتبوا مسائل الحج ونظموا الأعداد، أخذوا بهذا على أنه يحج بعد كل خمس سنوات. قال: على الفور. على الفور، هذه مسألة من المسائل الخلافية، هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ قولان مشهوران، المذهب على أن الحج على الفور، يجب على الفور، لأن الله تعالى أمر به، وأوامر الله جل وعلا على الفورية. يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويجب على الإنسان أن يسارع لأداء أوامر الله. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فقالوا بأن أوامر الله على الفورية، فيجب أن يبادر الإنسان إلى الحج ما دام أنه قد توفرت فيه شرائط الحج. هذا هو المذهب وهذا هو الصحيح. ذهب بعض العلماء إلى أن الحج على التراخ، إلى أن الحج على التراخ، واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر الحج، فقالوا: لم يحج إلا في السنة العاشرة. هذا الصحيح، لكن لماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام الحج؟ هم قالوا بأن النبي لما أخر الحج دل على أن الحج على التراخي وليس على الفورية، ولكن القائلين بأن الحج على الفور قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فرض عليه الحج في عام 9 من الهجرة، وأما ما يذكرونه من عام 6 أو 5 فهذا غير صحيح. قالوا بأن قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، هذه نزلت عام كم؟ ها؟ لا، نزلت عام الحديبية، نزلت عام الحديبية. عام الحديبية في أي سنة؟ سنة 5، وقيل سنة 6، قيل سنة 6. والصواب بأن هذه الآية ليس فيها الأمر بالحج، وإنما فيها إتمام الحج لمن شرع فيه. فمن شرع في حج أو عمرة ولو نافلة فإنه يجب عليه أن يتمهما. إذن يبقى عندنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة. طيب، على هذا ألا يكون قد أخر الحج سنة كاملة؟ هم يقولون: ولو قلنا بقولكم فإن هذا أيضا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج، لكن القائلين بالوجوب أجابوا، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج لمصالح راجحة. أولا أن عام 9 هو عام الوفود، فلقد جاءت قبائل العرب من كل صوب وحدب يعلنون إسلامهم، وقدر النبي عليه الصلاة والسلام أن بقاءه لأخذ البيعة منهم أولى من مصلعة الذهاب إلى الحج. هذا قول، هذا عفوا توجيه. قالوا: وأرسل أبا بكر وأعقبه بعلي إلى مكة. الثاني قالوا بأن مكة لم يزل فيها شيء من أوضار الجاهلية ومن رجسهم، فلقد وجد فيها بقايا من أصنامهم، وأيضا فيها شيء من طقوسهم، حتى إنه أرسل أبا بكر وأردفه علي يناديان بسورة براءة، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا يطوفون عراة، النساء في الليل والرجال في النهار، وكانوا يرمون ثيابهم، قالوا لأنها ثياب تلطخت بالذنوب، ويأخذون ثياب الحمص يعني قريش، والمرأة كانت تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحل. وهذا من لعب الشيطان بهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بعد هذا العام مشرك، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصفي الحج وأن يمحض حجته بأن تكون خالصة على التوحيد، لأن سيشهدها الناس وسينقلونها، وقد قال: خذوا عني مناسككم. هذا أحد الأجوبة. الجواب الآخر أن المدينة ما زالت مهددة من قبل من حولها من المشركين، كذلك من الروم، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى على المدينة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذهب إلى فورية الحج إلا لمشتغل بالجهاد، قال لأن سلم كان خائفا على المدينة، كان خائفا على المدينة. هذه كلها إجابات وجيهة في بيان سبب تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للحج، والصواب بأن الحج على الفور لمن كان قادرا وتوفرت فيه شرائط الحج. نعم. قال: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. نعم، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة، بمعنى ذكرنا قبل قليل بأن من شروط وجوب الحج هو الحرية والبلوغ، الحرية والبلوغ. لو أن عبدا حج مع سيده مثلا ثم عتق في الحج، عتقه سيده في الحج، أو أن صبيا حج ثم بلغ في الحج، فينظر. فإن كان في عرفة عتق العبد وبلغ الصبي فإنه يكمل حجه فرضا، بمعنى ينقلب الحج إلى فريضة، ينقلب الحج إلى فريضة. وأما إذا كان قد خرج من عرف فعتق بعد خروجه من عرف أو بلغ بعد خروجه من عرف فينظر، فإن كان بقي شيء من زمان عرفة رجع إليه وجوبا حتى يأتي بفرضه. وقلنا وسيأتي إن شاء الله عرفة متى تنتهي، متى ينتهي الوقوف بعرفة؟ ها؟ إلى فجر يوم العاشر، إلى فجر يوم العاشر للحديث حديث ابن مضرس سيأتي إن شاء الله الطائي. المقصود بأن لو افترضنا الآن انتقل الآن أفاضوا من عرفة بعد المغرب فبلغ الصبي أو عتق العبد، يلزمهما أن يرجع إلى عرفة ليقف بها ولو وقتا يسيرا، لأنه وجب عليهم الحج في هذه الحالة. طيب، إذا عتق العبد بعد طلوع فجر يوم عرفة، بعد طلوع فجر يوم النحر يوم العاشر، فما حكم حجه؟ يبقى نفلا، يبقى. وبالنسبة للصبي إذا بلغ يوم النحر فإنه يبقى نفل، يبقى نفل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، فركن الحج الأعظم فاتهما، فات هذين. قال: فإن زال الرق والجنون والصبا، حتى لو مثلا نقول لو أن مجنونا عقل، مجنونا رجع إليه عقله، فإنه أيضا له حكم من ذكرت. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. لو ذهب للعمرة وهو لم يعتمر من قبل فبلغ الصبي قبل الطواف بالبيت، أو عتق العبد قبل الطواف بالبيت، أو رجع عقل المجنون إليه قبل الطواف، صح عنهم فرضا. أما إذا كان بعد الطواف فإنه يكون بالنسبة لهم نفلا. قال: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني فعل هذه كلها من الصبي والعبد نفلا. أما المجنون فلا يقع عنه فرض ولا نفل، لأنه فاقد للتكليف، فهو غير مكلف لفقدانه العقل. نعم. قال: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. نعم، والقادر الآن يتحدث عن القادر، هذه مسائل القادر. يضبط القادر بضابط، قال: من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله، هذا هو القادر. لأن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والقادر على الحج هو الذي يمكنه الركوب وقد وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. إذن ما هي القدرة على الحج؟ أولا لا بد أن نعلم بأن من فضل الله جل وعلا على عباده أنه أوجب الحج على القادر، أما غير القادر فلم يكلفه الله جل وعلا. فمن كان عاجزا ببدنه أو بماله فإنه لا يجب عليه الحج. لكن هل ينيب أم لا؟ بالنسبة للعاجز ببدنه إذا كان قادرا بماله وعجزه عجزا كاملا فإنه ينيب من يحج عنه، وذلك لحديث المرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال حجي. قال حجي عن أبيك. فدل هذا على أن العاجز عجزا كاملا ويسمى عند الفقهاء بالمعضوب، هذا يحج عنه إذا كان حيا. أما إذا كان عاجزا بماله، هو قادر ببدنه لكن عاجز بماله، ليس عنده القدرة المالية على الذهاب والإياب، فإن هذا لا يجب عليه الحج حتى يقتدر ويستطيع، حتى يقتدر ويستطيع. ولذلك للأسف الشديد الآن نجد بعض الناس يكلف نفسه ما لم يأمره الله جل وعلا به، بحيث أنه يقترض ليحج، يقترض ليحج. والأعجب من ذلك أن بعض الناس يقترض قرضا ربويا ليحج، وهذا من أعجب العجب، يقترض قرض ربوي ليحج، وهذه مصيبة من المصائب وفهم مغلوط حقيقة لهذه الشعائر الدينية. طيب، الأمر الثاني، الآن في وقتنا الحالي ما يسمى بحملات الحج أصبحت المبالغ باهظة مرتفعة جدا، فهل تدخل في الاستطاعة أم لا؟ يعني رجل الآن ما عنده قدرة أن يشترك في الحملات الحج هذه، فهل يسقط عنه الحج أم لا؟ كم الآن الحملات الحج؟ كم يدفعون؟ ها؟ VIP كم هذا؟ 100؟ أي 25 هذه؟ أي على بساط مش الحالي، وجبة واحدة يمكن. طيب، الآن رجل ما يستطيع يدفع هذه القيمة، ما يستطيع، هل نقول مثل هذا الرجل يجب عليه أن يقترض؟ لا، لا يجب عليه. ولذلك بعض الناس الآن يوقع نفسه في حرج شديد، والله تعالى قد يعني عذره، يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير، فالله تعالى ما كلفت، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. قل النبي عليه الصلاة والسلام ما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فهذه استطاعة الإنسان، وبعض الناس يعتقد بأنه يقع في الإثم إذا لم يحج وهو غير قادر فيبحث هنا وهنا. ولذلك الآن تجد بعض الناس ما يستطيع على الحملات، ماذا يفعل؟ يبدأ يتحايل على النظام، يتحايل على الدولة، ويذهب بعضهم يذهب الآن بثيابه ويدخل هناك يقول لا والله أنا ماني بحاج، هو يكذب. كيف الآن تذهب إلى الحج بوسيلة كاذبة؟ تذهب إلى الحج بوسيلة كاذبة، يروح هناك، وفي حوادث حصلت كثيرة جدا، يعني الإنسان أهين فيها وأذل فيها وطورد وربما أدخل السجن، والله جل وعلا ما أمره بذلك. الآن الفقهاء يقولون لو أن شخصا أعطاك مبلغ من المال لتحج به، هل يلزمك أخذه لتحج؟ يقول ما يلزمك، يعني لو جاءك شخص وتبرع لك قال يا فلان هذه 50,000 روح حج فيها، هل تكون هذه من الاستطاعة بحيث يلزمك أن تأخذها؟ لا، بل قال الفقهاء رحمهم الله تعالى بأنه لا يأخذ ما يكون سبيل إلى المنة، يمنون عليه غدا يقول نحن الذين حججناك الفضل لنا مثلا، يقول الناظم قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة، والعرب تقول حمل الجبال ولا منن الرجال. طيب، إذا كان الفقهاء يمنعونك من أخذ شيء ولا يلزمونك به خشية المنة، فكيف تذل نفسك وكيف تصبح كأنك يعني من المتسللين المطاردين؟ وهذه بعض الناس وللأسف الشديد يفعلها، بعض الناس ليزيد رقم في الحج حتى يقول والله أنا حجيت 10 مرات و15 مرة. ولذلك أنا أوصي إخواني بأن يتقوا الله، خاصة الطيبين تصدر منهم حقيقة بعض الأعمال والله تتنافى مع استقامته، تتنافى ما هم عليه. الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد فهو سنة ولله الحمد. فاترك غيرك للحج، وإذا وجدت فرصة وجدت كذا ما في بأس، ما في بأس. وإياك وما يقود إلى المنة التمنن عليك، انتبه من هذا. فالمقصود هذا لا يدخل في الاستطاعة، هذا لا يدخل في الاستطاعة. كذلك ما يتعلق بالاستطاعة، لابد أن تكون عند الإنسان قدرة مالية على الذهاب والإياب في الحج، وأيضا زائدة عن حوائجه الأصلية وعن النفقات الواجبة. يعني الآن رجل يريد الحج، عنده نفقة على والديه وزوجته وأولاده، عنده إيجارات يدفعها، عنده رسوم مثلا وأقساط شهرية للبنك، وأيضا عنده التزامات أخرى مالية، فهل يجب عليه الحج؟ ننظر. فإذا كان عنده القدرة المالية الزائدة عن الواجبات الحقوق هذه وعن النفقات الشرعية وعن حوائجه الأصلية، فإنه له أن يحج، بشرط أن يكون عنده نفقة تذهب به وتأتي. يعني يستطيع أن يأخذ تذكرة ذهاب وإياب، وأيضا سكن هناك مع أكل وشرب بحيث لا يتضرر، لأن الحاج لو ذهب بنفقة قليلة ربما تضرر وهلك هناك، أو يعرض نفسه للسؤال، وهذا منع منه المسلم، هذا منع منه المسلم. طيب، هل من كان عنده بعض الأشياء التي هي زائدة عن الحوائج الأصلية هل له أن يبيعها ليحج؟ هذه مسألة أيضا ذكرها الفقهاء، قالوا بأن الإنسان إذا كان عنده مثلا شيء زائد عن الحوائج الأصلية وعن النفقات هل له أن يبيعه حتى يحج؟ ينظر، فإن كان هذه مصدر دخله، مصدر للدخل عنده، فلا يبيعه، أو كان مما أيضا يستفيد منها مثل كتب العلم، العلماء نصوا على أنه لا يجوز له أن يبيع كتب العلم ليحج، قالوا إلا أن يكون عنده نسخة زائدة، يعني عند البخاري نسختين ومسلم نسختين، ممكن يبيع نسخة وهذه القيمة تذهب به وتأتي مع يعني باقي أمواله، مع باقي أمواله. إذن القادر من أمكنه الركوب، هذا ببدنه، ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. كيف صالحين لمثله؟ بمعنى أن تكون على وفق ما يسمونه الآن مستواه المعيش. فإذا كان غنيا يكون يعني هذا المركوب، السيارة أو الطائرة، تناسبه، أو إذا كان متوسط الحال هكذا، أو كان فقيرا هكذا. يعني لا بد أن تكون صالحة لمثله. وانظر إلى رحمة الشريعة، انظر إلى كلام أهل العلم. يعني بمعنى أن شخص الآن ما سبق أن راح في الباص، وهو ما شاء الله مرفه ومنعم وغني، ما يركب إلا سيارات فارهة، ثم الآن ما وجد إلا إلا إلا باص، هل يلزمه الحج؟ يقول لا، ما يلزمه، لأن هذا المركوب غير صالح لمثله، غير صالح لمثله. وهكذا بارك الله فيكم. والمقصود بأن لا بد أن يكون مستطيعا ببدنه وماله، الاستطاعة ببدنه، أن يكون قادرا على ركوب وسيلة النقل والتحرك فيها، وأما المال فهو أن يكون عنده مال زائد عن النفقات الشرعية وعن الحوائج الأصلية، وأيضا عن قضاء الواجبات، قضاء الواجبات. ولأجل هذا يقول الفقهاء بأن من كان عليه دين حال فالواجب عليه أن يوفي الدين ويقضي الدين على الحج. لماذا؟ قالوا لأن حقوق الله المالية فيها مسامحة بخلاف حقوق البشر المالية، ففيها مشاحة. ولذلك الفقهاء يقولون بأن حقوق العباد المالية مقدمة على حق الله المالي، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة، أما حق الله المالي ففي مبني على المسامحة. ولذلك الآن بعض الناس الآن يذهب عليه حق مالي، عليه حق مالي، يجب عليه أن يؤدي هذا الحق المالي للعباد، أو يستأذنهم، أو يستأذنهم. نعم. قال: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. نعم، قال: وإن أعجزه كبر، يعني عن الحج، أصبح كبيرا في السن معضوبا أو فيه مرض، أو قال أو مرض مزمن ما يستطيع الذهاب، لا يرجى برؤه. قال: مرض لا يرجى برؤه، لأن المرض على قسمين: مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. قال: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، يعني إذا كان عاجزا. قد ذكرنا حديث الخثعمية قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحل، أفأحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك. فبالنسبة لمن لم يحج وكان عاجزا عن الحج بسبب كبر السن أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، يقيم من يحج عنه، ينيب من يحج عنه ويعتمر عنه أيضا. قال: من حيث وجب، لأن القاعدة الشرعية أن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة الشرعية. قال: القضاء يحكي الأداء، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، والصواب أنه لا يجب الحج عن الآخر من حيث وجب، وإنما من أي مكان حتى ولو كان من دون الميقات، هذا هو الصواب، لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، والعبرة بالحج وليس بوسيلة الحج أو الوسائل. ولذلك الفقهاء يقولون من حيث وجب، يعني رجل الآن هنا في الشارق وجب عليه الحج ولم يستطع لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون: يجب أن ينيب من يحج عنه من الشارق. قالوا: لأن وجب عليه وهو في الشارق، والقضاء يحكي الأداء، والقضاء يحكي الأداء. أو أنه مثلا سافر إلى الحج فعجز عن الاستمرار، قالوا: يجب من المكان الذي وقف فيه. فلو قدرنا أنه وصل مثلا نقول الرياض وعجز ما استطاع يكمل، قالوا: ينيب عنه من حيث وجب عليه، من المكان الذي الآن عجز عن الاستمرار فيه. والصواب كما ذكرت لكم بأنه لا، يعني ليس هناك دليل على وجوبه على إحرامه من حيث وجب عليه. قال: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، يعني لو افترضنا بأن هذا العاجز عجزا كاملا عن الحج وأناب من يحج عنه وقد دخل في النسك، ثم عوفي هذا المنيب، عوفي، فإنه قد سقط عنه، أجزأته الإنابة، لأنه حال الوجوب كان عاجزا، حال الوجوب كان عاجزا. نعم. قال: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرجا من تركته. نعم، ويشترط لوجوبه، يعني لوجوب الحج على المرأة، وجود محرمها، وهذا من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة، أنه من شروط الاستطاعة وجود المحرم، وأما الجمهور فلا يشترطون ذلك، والحنابلة من مفرداتهم وجوب المحرم، فيذهبون إلى أن المرأة لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما، ويجزئها إذا حجت، لو حجت من دون محرم صح حجها مع الإثم لتركها المحرم، تركها المحرم. والمحرم هو إما أن يكون زوج أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب أو بنسب أو بسبب مباح، أو بسبب مباح، هذا هو المحرم، هو من يحرم عليها، هو إما أن يكون زوج أو من يحرم عليه على التأبيد. الذين يحرمون على المرأة على التأبيد قسمان: تحريم بنسب وتحريم بسبب مباح. يخرج السبب غير المباح، مثل ماذا؟ مثل الزنا، ومثل الوطء بشبهة، مثل الملاعنة. اي نعم، هذه كلها أسباب غير مباحة، هذه لا يصلح أن يكون فيها محرما، لا يصلح أن يكون فيها محرما. والدليل على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله، إن امرأتي، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال: حج مع امرأتي، حج مع امرأتك. والأحاديث في وجوب المحرم بالنسبة للمرأة في السفر كثيرة جدا، ولذلك أخذ بها الحنابلة وقالوا بأن المحرم شرط من شروط سفر المرأة لسفر الطاعة هذه. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوب أو عدم شرطية المحرم بالنسبة للمرأة، واستدلوا بجملة من الأدلة، منها ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون في آخر الزمان تسافر الضعينة، يعني المرأة، من الكوفة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، فقالوا بأن هذا الحديث دليل على مشروعية سفر المرأة. قد أجاب القائلون بالوجوب بأن هذا إخبار وليس متضمنا لحكم، وإنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما يكون في آخر الزمان من الأمن، حتى أن المرأة تسير لوحدها لا تخاف. الأدلة الأخرى قالوا بأنه حصل بأن أمهات المؤمنين ذهبنا إلى الحج، ذهبنا إلى الحج ولم يكن معهن محرم، وهذا له جواب، ولذلك العلماء استثنوا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن لقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقالوا بأن ولي الأمر هو الذي حج بهن، وكان عثمان قيل عمر أيضا حج بهن، لأننا ما تركنا الحج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب وجوب المحرم بالنسبة للمرأة حتى في سفر الطاعة، الحج والعمرة وطلب العلم، فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولذلك المرأة التي لا تجد المحرم لا يجب عليها الحج، فهي معذورة. وهذا من التيسير. والعجيب أن بعض الناس يقول: لا تشددوا على الناس، وهذا من أعجب العجب، هذا من التيسير للناس وليس من التشديد. الآن المرأة لما تقول لها: لا يجب عليك الحج لأنك ما تجدين محرم، يسرت عليها ولا شددت؟ ها؟ يقولون تشديد. الله المستعان، هذا من التيسير، هذا من التيسير. حتى المحرم لابد فيه من شروط، فليس كل رجل يصلح محرما، اشترط العلماء بأن يكون بالغا عاقلا، كذلك أن يكون يعني فيه القدرة على حماية المرأة، لأن المرأة يطمع بها، المرأة مطلوبة ويطمع بها، ولذلك ينبغي أن يكون المحرم يعني قوي البنية بالغا عاقلا. لذلك بعض النساء الآن يأخذن بعض الأولاد الصغار أبو 10 سنوات وضعيف، يعني لو نفخت عليه طار. تقول هذا محرم، يتحايلون. لا، المقصود تأخذ رجل مكتمل البنية قوي استطيع أن يحميها وأن يحافظ عليها. نعم. قال: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. وإن مات من لزماه يعني الحج والعمرة، إن مات ولم يحج ولم يعتمر أخرج من تركته. فإذا مات وقد توفرت فيه شرائط وجوب الحج أخرج من تركته، يخرج من التركة، بمعنى أنه لو أنه مات وقد كانت الشروط كلها متوفرة فإنه يخرج من تركته من يحج عنه. هذا هو المذهب وهو الصواب. بعض العلماء قالوا: لا يجب ذلك ولا يلزم وقد انقطع التكليف بالنسبة له. والصواب خلاف ذلك، وقد دلت الأدلة على هذا. وأيضا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن أمه ماتت ولم تحج، قال: حج عن أمك، وجاء في رواية عن أختك، ودل هذا على أنه يحج عن الميت. نعم. قال: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم، باب المواقيت. المواقيت في باب الحج قسمان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما المواقيت الزمانية فيقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. قال العلماء: وهي شوال، شهر شوال كاملا، وشهر ذي القعدة كاملا، وعشر ذي الحجة، وهذا قول جماهير أهل العلم. أما المالكية فذهبوا إلى أن أشهر الحج ثلاثة، يوافقون الجمهور في شوال وذو القعدة، ويخالفونهم في ذي الحجة، فيرون بأن شهر ذي الحجة كاملا من أشهر الحج. وهذا الخلاف له أثر مهم جدا سيأتي بإذن الله تعالى في بابه وفي محله. وأما المواقيت المكانية فهي التي جاءت في الأحاديث الشريفة، حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله عنهم جميعا. وهذه المواقيت المكانية حددها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها، وفيها إشارة إلى تعظيم الكعبة، فالذي ينظر بأن الكعبة بيت الله جل وعلا، قد جعل الله جل وعلا لها حرما وحددها، لذا تجدون هناك حرم يسمى حرم مكة. وثم بعد ذلك أيضا الداخل إلى مكة يدخلها من خلال هذه المواقيت، إذا كان يريد النسك يدخلها من خلال هذه المواقيت، وهذا فيه تعظيم لهذا البيت العظيم، تعظيم للكعبة. قال: وطبعا المواقيت خمسة المكانية، المواقيت المكانية خمسة، وجمعها الناظم بقوله: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد عرق فاستبني، ولأهل نجد قرن فاستبني، ولأهل نجد قرن فاستبني. قالوا هذه هي المواقيت الخمسة. بالنسبة للمواقيت الأربعة غير ذات عرق، هذه باتفاق أهل العلم، بل بالإجماع، أما بالإجماع على أنها بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام. أما ذات عرق فمحل خلاف، منهم من قال بأن الذي وقته هو عمر بن الخطاب باجتهاده، ومنهم من قال بأن الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، ويدل عليه حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت. الذي أشكل عند أهل العلم قول جابر قوله: أظنه، والظن هنا اليقين، الأصل أن الظن يقين، قال: أظنه وقت. وحديث جابر في مسلم أشار إلى جميع المواقيت، أشار إلى جميع المواقيت. وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهو عند أبي داود والنسائي، إلا أن أبا داود ضعف هذا الحديث، لكن الصواب صحة هذا الحديث، وقد صححه الإمام النووي وحسنه جمع من أهل الصناعة من أهل الحديث. إذن الصواب أن ذات عرق وقتت بالنص، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقتها كما وقت غيرها. ولذلك جاء أهل العراق فشكوا إلى عمر وأنهم على جور من ميقات أهل نجد، يعني مائل، بمعنى أن طريقهم مائل. قال العلماء بأن أهل العراق هجروا هذا الميقات، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولم تفتح العراق بعد، فكانوا يذهبون إلى ميقات أهل نجد، فقالوا بأن يعني طريقنا على جور مائل، فأعاد عمر رضي الله عنه ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ووقته. طيب، ما هي فائدة هذه المواقيت المكانية والزمانية؟ بالنسبة للمواقيت الزمانية للحج فقط، أما العمرة فالعام جميعه أو السنة جميعها ميقات زماني، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان بحجة معي، النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، اعتمر أربع عمر كلها فيه في أي شهر؟ نعم أبو عبد الله، ها؟ في ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، ما اعتمر لا في رجب ولا في رمضان، كل عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة. قد بين هذا شمس الدين أبو عبد الله بن القيم، كذلك شيخ الإسلام جمع من أهل التحقيق، بأن سلم ما اعتمر إلا أربع عمر وكلها كانت في ذي القعدة. وأما الحج فميقاته متى؟ مواقيته الزمانية شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذه هي مواقيت الحج الزمانية. أما المواقيت المكانية فهي لمن أراد الحج أو العمرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. ها؟ نكمل بعد الأذان. في بعض التنبيهات، التنبيه الأول إن شاء الله من الخميس القادم سنبدأ إن شاء الله بدرس تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في جامع الإمام أحمد بن حنبل، ومعه أيضا كتاب الشريعة للآجري، ويبدأ الدرس من الساعة السادسة عصرا إلى صلاة العشاء، درس التفسير مع الشريعة الآجري. بالنسبة لدرس الفقه إن شاء الله نبدأ من الجمعة القادمة من الساعة السادسة، وذلك لأن باب الحج باب طويل ونخشى أن يعني يدخل علينا الحج ولم ننتهي منه. من الجمعة القادمة نبدأ إن شاء الله الساعة السادسة عصرا، نكمل إلى أذان العشاء، نسأل الله تعالى الإعانة. نرجع إلى أحكام المواقيت. النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل قرن، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق، كما ذكرنا قبل قليل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المواقيت الخمسة قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونهن فمن حيث أهل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليه. هنا عندنا مسائل وأحكام. المسألة الأولى: من أراد دخول مكة لغير حج ولا لعمرة، أو نقول من أراد دخول مكة لغير النسك، هل يلزمه أن يحرم أم لا؟ المذهب أنه يلزمه أن يحرم، بل هو قول جماهير أهل العلم، يعني ما من أحد أراد دخول مكة لأي سبب كان، لنسك أو لغير نسك، إلا ويلزمه أن يحرم، إلا الشافعية. فقد ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لا يلزمه إلا، لا يلزم الإحرام إلا من أراد النسك، وهذا هو القول الصواب، قول الحق، من أراد النسك هو الذي يحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ممن أراد الحج أو العمرة. أما الحنابلة والجمهور فيستدلون بقول ابن عباس في الصحيح أن من أراد دخول مكة فليحرم، قالوا بأن ابن عباس رضي الله عنه لا يقول هذا من قبيل الرأي، وإنما يقول من قبيل الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن كل من أراد دخول مكة فيلزمه الإحرام، لكن قول ابن عباس ليس بأولى من قول ابن عمر الذي ذهب إلى أنه لا يلزمه شيء. طبعا ابن عباس قال إلا الحطابين، الحطاب الذي يذهب يحتطب ويرجع، ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن من أراد النسك هو الذي يحرم، لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. أما من لم يرد النسك، فرجل عنده تجارة أو طلب علم أو وظيفة أو دورة أو شيء من هذا القبيل مثل ما يحصل، أو ذهب إلى الزواج مثلا، فإنه لا يحرم وإنما يدخلها من غير إحرام. المسألة الثانية أن من أراد النسك فإنه يجب عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، إلا بإحرام. ومن تجاوز الميقات وهو مريد للنسك حجا كان أو عمرة فإنه يلزمه العودة إلى الميقات فيحرم من الميقات، فإن لم يعد صح حجه وعمرته وعليه دم، وعليه دم، وذلك لتركه واجبا من واجبات الإحرام. ما هو هذا الواجب؟ الإحرام من الميقات، لأن بعض الناس يفهم أن الإحرام هو اللباس، وهذا غلط. الإحرام هو نية الدخول في النسك، والتجرد من المخيط بالنسبة للرجل من واجبات الإحرام، ولذلك الإحرام من الميقات من واجبات الإحرام، فمن تركه فعليه دم. طيب، هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ الجواب نعم، يجوز الإحرام قبل الميقات، وذلك لما صح من حديث الصبي بن معبد أنه قال لعمر: وأحرمت من كذا، أحرم قبل الميقات. قال: هديت لسنة نبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا بد من قيد، وهو أن لا يعتقد فضيلة الإحرام من قبل الميقات. فإذا اعتقد بأن هناك فضيلة لمكان أو محل مثلا فقد ابتدع. قد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة. قال: إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ وين الفتنة؟ فقال: يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا اعتقد بأن هناك أفضلية للإحرام قبل الميقات فقد ابتدع. أما إذا رأى بأنه من باب الاحتياط فليس هناك بأس، وهذا يصلح لمن يسافر بالطائرة. الآن أغلب الناس يشغلون بالأسئلة، يقول: والله نمت أو سهيت وغفلت وتجاوز الميقات في الطائرة. ولذلك أنا أنصح دائما، حتى لو قال لك المضيف بعد 50 دقيقة، بعد نصف ساعة، قدم 5 دقائق 10 دقائق، فيجوز الإحرام قبل الميقات. وقد أحرم أبو هريرة رضي الله عنه من قبل الميقات، أحرم من مكان بعيد. هذا أيضا من أحكام الميقات. وسيأتي إن شاء الله ماذا يصنع المحرم إذا وصل الميقات. بالنسبة للإنسان إذا كان مروره محاذيا للميقات ولم يمر على الميقات، فإنه يحرم إذا حاذ الميقات، وهذا يكون في الطائرة وفي الباخرة. فالطائرة الآن هي محاذية، لا يمر على الميقات، يعني من عند الميقات، وإنما يمر من فوق الميقات. والباخرة أيضا من على مسامتة للميقات، فيحرم من البحر مثلا إذا اعتقد بأنه قد حاذ الميقات، قد حاذ الميقات. وقد يكون إنسان يسافر بالسيارة مثلا عن في طريق صحراوي أو عن طريق البر مثلا، ممكن أن يحرم، يعني ليس شرطا أن يحرم من ذات الميقات، وإنما يجوز له أن يحرم إذا حاذ الميقات، مثل ما وقت الصحابة لميقات العقيق. وكذلك قالوا بأن عمر في أحد الأقوال بأنه وقت ذات عرق وجعلها محاذية لقرن المنازل. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمواقيت. بالنسبة للمواقيت المكانية، بالنسبة للمواقيت الزمانية، من اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة ولم يسافر سفرا يقصر فيه ثم حج من العام فعليه دم. لماذا؟ لأن حجه يكون تمتعا، واضح؟ يعني رجل الآن في شوال اعتمر وبقي في مكة أو حول مكة ما سافر ثم حج من هذا العام، نقول عليك دم، لأن الله تعالى جمع لك بين نسكين، الحج والعمرة في أشهر الحج. طيب، من اعتمر في رمضان وبقي في مكة ثم حج من هذا العام عليه دم؟ ما عليه دم. ليش؟ لأنه اعتمر في غير أشهر الحج، إلا أن يأتي بعمرة أخرى فله ذلك، إذا أتى بعمرة أخرى له ذلك. المواقيت هذه أبعدها ذي الحليفة، وهي المسمات الآن بآبار علي، وليس المقصود فيه علي بن أبي طالب، لأن من العوام من يقولون بأنها سميت باسم علي لأن علي قاتل فيها الجن، وهذا كذب. قد رد هذا أبو العباس تقي الدين وغيره من أهل العلم، قالوا كذب، هذا من الخرافات العامة. وإنما علي قيل بأنه كان حاكما لولاية دارفور في السودان، قالوا كان حاكما مسلما وهو الذي حفر هذه الآبار فسميت باسمه. والحليفة جمع حلفاء، أو هي الحلفاء شجر معروف في هذه المنطقة. وبالنسبة للجحفة هي مكان مهجور الآن، والعلماء جعلوا الميقات مدينة اسمها رابغ الآن، هي محاذية له، لأن الجحفة مكان جحفه السيل، جحفه السيل. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينقل الله الحمى التي كانت في المدينة إلى الجحفة، كانت الحمى فيها وباء، وهي كانت المدينة فيها وباء الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنقلها الله إلى الجحفة. وأما يلملم فهي الآن مسمى بالسعدية، وهو واد معروف هناك بين جبلين أو بين جبال. وقرن المنازل معروف يسمى السيل الكبير، وبعض الفقهاء يقول هو قرن الثعالب، وهذا غلط، ليس بالصحيح، وإنما قرن المنازل غير قرن الثعالب، قرن المنازل والسيل الكبير. وهناك وادي محرم محاذي أيضا للسيل الكبير، يحرم، يجوز أن تحرم من هذا أو من هذا. وأما ذات عرق فهي مهجورة ما زالت، وقيل بأن الحكومة بارك الله فيها هناك تسعى الآن في إعادة هذا الميقات، ميقات ذات عرق. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من الأحكام أيضا بأن هذه المواقيت لأهلهن، يعني لمن كان في جهتهن، لمن كان في من ورائهن، يعني مثل ذا الحليفة لأهل المدينة ومن كان من ورائهم، وبالنسبة للجحفة لأهل الشام ومصر. الآن أهل الشام تغير ميقاتهم، من أين يأتون؟ من الحليفة، ولذلك إذا تغير ينسب إليهم، يقول هذا ميقاتهم. الكلام في أن يتجاوز الإنسان ميقاته إلى ميقات آخر، فمنعه جمهور العلماء وأجازه المالكية، وهو الصواب. بمعنى لو أنت الآن ميقاتك هو السيل الكبير، نحن في منطقة الخليج، من وين نحرم؟ من السيل الكبير. فذهب رجل يريد العمرة لكن راح مكة، راح المدينة، يريد أن يحرم، من وين يحرم؟ على كلام الجمهور وين؟ يلزمه أن يرجع إلى قرن المنازل اللي هو السيل الكبير. لكن المالكية، وهو قول جمع من مشايخنا، وهو الفتوى عليه الآن، بأنه لا يحرم من ذي الحليفة، لأن أصبح ميقاتا له. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك أسئلة؟ أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا اقتراح من أحد الإخوة، يقول: نتمنى من الشيخ أن يستمر في المراجعة قبل الدرس حتى يتم التمكن من الحفظ. لا تخافون، براجعكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكرتم أن علي وعمر رضي الله عنهما كانا يبعثان في الأمصار أن من عنده جدة ولم يحج الحديث، فما المقصود بلفظة جدة؟ جدة يعني الغنى، المقصود فيه القدرة المالية، هذا المقصود، الجدة الغنى. ولذلك تقول: ولا ينفع ذا الجد منه إيش الجد، يعني صاحب الغنى غنى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، هل هذا يشمل الرجال؟ لا، هذا للنساء. هذا إذا قلنا الجهاد فالمقصود به النساء. النساء لا يجب عليهن الجهاد، ولا يجب عليهن الجمعة ولا الجماعة. وأما الرجال فيجب عليهم في ضوابط معروفة وقواعد مرعية. والمقصود بأن سلم أراد أن يبين لهم أن الحج جهاد يعتبر، وذلك لما فيه من المشقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لماذا استثنى العلماء أهل مكة من وجوب العمرة؟ هذه مسألة خلافية بالنسبة لأهل مكة، عليهم عمرة أم لا، مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل. وشيخ الإسلام يرى بأن المكي ليس عليه عمرة، قالوا لأن الله تعالى قال لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام، فقالوا إنما يجب عليهم الحج وليس العمرة. سنبحثها إن شاء الله في وقتهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا أذن السيد لعبده بالحج فهل يجزئه؟ نعم، إذا أذن السيد لعبده بالحج أجزأه الحج نفلا ولا يقع عنه فرضا، فإذا اعتقه وجب عليه أن يحج. هذا كلام أهل العلم. والكلام في إذن السيد وعدم السيد، عفوا، في إذن السيد وعدم إذنه، يقولون إن أذن السيد لعبده بالحج ثم أراد أن يحله فليس له ذلك. أما إذا حج العبد بغير إذن سيده فله أن يحلله من الحج ويكون كالمحصر. يعني عبد الآن حج من دون إذن سيده ولبس الإحرام وراح، يقول لسيده الحق في أن يجبره على التحلل لأنه هو مسخر لخدمة سيده ومنافعه لسيده، فيتضرر السيد هنا. أما إذا استأذنه فأذن له ثم بدا له أن يمنعه، ليس للسيد ذلك. نعم. كذلك المرأة مثلا، المرأة إذا حجت حج النفل بغير إذن زوجها فله أن يحلل. يعني لو امرأة الآن تفاجأ زوجها وقالت والله أنا الآن قريبة من مكة مثلا أحرمت، قال من أذن لك؟ قالت والله رحت مع أخوي أو مع أبوي وكذا، له أن يجبرها على التحلل في حج النفل، أما حج الفرض فليس له ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الحج فرض عام الحديبية سنة 5 أو 6، فمتى كان عام الفتح؟ عام الفتح في عام 8، وبالمناسبة أنا ما قلت هذا، أنا أحكي الخلاف. هو الحج فرض عام 9 من الهجرة، لكن بعض الفقهاء يذهب إلى أنه عام 5 وبعضهم إلى عام 6. فتح مكة كان في سنة 8 من الهجرة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا بلغ الصبي في الطواف في شوطه الثاني فهل يستأنف الطواف؟ نعم، إذا بلغ الصبي وهو في الشوط الثاني أو الثالث استأنف يرجع فيطوف من جديد. نعم، ويقع عنه فرضا، هذا بالنسبة للعمرة. أما الحج فإذا فاته الوقوف بعرفة فيكون حجه نفلا، يلزمه حجة الإسلام، لقول ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه مقيم هنا في الدولة، فهل يجوز له أن يحج من بلده؟ يجوز لك أن تحج من بلدك ومن الدولة ومن أي مكان، أهم شيء أن تتوفر فيك شروط الحج، تكون مستطيع بمالك وبدنك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بأنه سجل في الحج هو ووالدته وزوجته وأخته، لكنه وهو مقتدر مستطيع على دفع تكاليف الحج لهم جميعا، ولكن أخته رفضت وأرادت أن تبيع ذهبها، فاقترح عليها أن يكون المبلغ منه سلفا ويستقطعه من ورثها من الوالد. الأفضل أن تتركها تبيع الذهب، الأفضل لك أن تتركها تبيع الذهب، لأن مسألة الذهب لا يعتبر من الحوائج الأصلية، ولذلك أنا أنصحك أن لا تسلك هذا المسلك، دعها تحج من حر مالها، هذا هو الأفضل. نعم. وكذلك والدته شيخنا أرادت أن يكون مقابل حجها من ورثها من زوجها. نعم، هذا أحسن وأفضل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من كان عليه دين غير حال هل يجوز له الحج؟ نعم يجوز، إذا كان على الإنسان دين لا يطالبه صاحب الدين، ما يطالبه ولا يلاحقه، وليس هو غريم ملازم له، وإنما هو الأقساط، مثل الآن ما يحصل في البنوك، وعنده القدرة على الحج بحيث لا يتضرر صاحب الدين إذا رجع. يعني إذا تضرر صاحب الدين إذا رجع لا، يعني لو الآن مثلا نقول شخص الآن عليه أقساط شهرية، الآن دفع قسط ذي القعدة وبقي قسط إيش ذي الحجة، نقول هل إذا ذهبت إلى الحج ورجعت تستطيع سداد قسط ذي الحجة؟ إذا قال نعم ما في بأس يروح، إذا قال لا نقول استأذن صاحب الدين، إذا أذن فاذهب، وإذا لم يأذن لا تذهب، أنت تكون غير مستطيع في مثل هذه الحالة. الحج هو ننظر إلى هذه، ننظر إلى الحالة هذه، فإذا كان لا يتضرر يجب عليه، أما إذا كان يتضرر صاحب المال فإنه لا يجب عليه، يسدد صاحب المال. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: هل شرط وجود المحرم بالنسبة للمرأة عند الحلابلة هو شرط وجوب أم شرط صحة؟ لا، شرط وجوب. ذكرت لكم بأن المرأة لو حجت من دون محرم فحجها صحيح وعليها الإثم لتركها لعدم اصطحابها المحرم، لو حجت حجها صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا. عندنا قاعدة بأن شرط الوجوب والصحة شيئان، ما هما؟ وينكم؟ جاوبوا، الجميع يجاوب، ما أبغى واحد بس. الإسلام والعقل. ما هو؟ الإسلام والعقل. الإسلام والعقل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا لبس المحرم إحرامه ونوى العمرة فنام في الطائرة حتى تعدى الميقات وهو لم يهل بالإحرام، فماذا عليه؟ عليه أن يرجع إلى الميقات، يرجع إلى الميقات. إذا وصل جدة ركب سيارة الأجرة وراح إلى السيل الكبير ويحرم من هناك. إذا قال والله ما أستطيع وفيه مشقة، يلبي من مكانه ويدخل مكة ويطوف ويسعى، عليه دم، عليه دم لتركه واجبا من واجبات الإحرام، وهو الإحرام من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لو لبسنا ملابس الإحرام من المدينة ثم مررنا بذي الحليفة وأحرمنا من هناك، فهل يكون إحرامنا صحيحا؟ سؤال غريب، أعد. يقول: إذا لبسنا ملابس الإحرام من المدينة ثم مررنا بذي الحليفة وأحرمنا من هناك، فهل يكون هذا الإحرام صحيحا؟ ما في شيء، ويجوز الإنسان أنه يحرم من بيته حتى لو أنت في الشارق ولبست الإزار والرداء ورحت للمطار وأنت عليك الإزار والرداء، ما فيها شيء. لكن إذا مررت من الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، تنوي بقلبك أن هذه عمرة، ثم تفصح عن هذا بقولك لبيك اللهم، تلبي، لأن النية، نية الإحرام ما تكفي وحدها مجردة، لا بد من عمل، ومن الأعمال قالوا التلبية، تقول لبيك الله، كما نص على ذلك أبو العباس، تقول لبيك اللهم لبيك، أو مثلا تصحب تسوق الهدي معك، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. لا، ليس شرطا أن يكون من الميقات، لو تلبس ببيتك تلبس، أنا قلت لك الآن من الشارقة من أي مكان تلبسه ما في شيء، ما في شيء، لكن الدخول في النسك متى؟ في التلبية، لما تنوي بقلبك تحرم بقلبك، أنك خلاص دخلت في النسك تلبي، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على الله عليكم.